تفسير الآية 27 من سورة المرسلات يقول تعالى: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. تم تفسيرها مع الآية 25.